لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يقول الآيات: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومبينات كل ما شيء، والله لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات أو مبينات، موضحات أو موضحة، موضحات هي أو هي موضحات لما جاءت به أو موضحات لأن الله تعالى وضحها وبينها. إذن أنزل الله علينا أدلة وبراهين واضحة فيما أراد منا ربنا. الذي أراد الله منا وضحه، قال أقيموا الصلاة، قال وبالوالدين إحسانا، قال ولا يغتب بعضكم بعضا، والجار ذي القربى والجار الجنب، ذروا ما بقي من الربا، ولا تجسسوا. آيات مبينات موضحة لكل ما يراد منا، كل شيء موضح. والله لقد أنزلنا، أنزل الله إليكم أيها الخلق مخاطبون، آيات جمع آية، مبينات موضحات أو مبينات لما جاء فيها وموضحة له. وبين لكم مثلا وموعظة من الذين خلوا من قبلكم وانتهوا وماتوا ممن استقاموا فنجوا ووصلوا إلى السعادة الأبدية، وممن انحرفوا فهلكوا ووصلوا إلى الشقايا والأبدية. إذن هذه الآيات موضحة لما تريدون، وجئناكم بالذين سبقوكم ممن استقاموا كيف الله عزهم وأعطاهم المنازل، وممن حرفوا كيف الله أوبقهم وأهلكهم، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وإبراهيم الذي وفى. نمرود قوم لوط: وإنكم لتمرون صالح تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن والله لقد أنزلنا إليكم آيات موضحة بما أراده ربكم منكم، وأنزلنا عليكم مثلا وموعظة وعبرا من الأخبار وقصص الذين خلوا من قبلكم ممن استقاموا فنجوا وممن حرفوا فهلكوا، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، وموعظة عبرة وتذكيرا للمتقين، لأن هذا الذي ينتفع به المتقون كما قال هدى لمن؟ للمتقين. أما الذين لا يؤمنون هذا القرآن في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. القرآن يزيد الأعمى عمى عياذا بالله، لا يستطيع أن يسمعه. إذا سمع القرآن يغير الإبرة يحطه على الكلام أعوذ بالله شيء آخر. ثم قال جل وعلا الله نور السماوات والأرض، الله المعبود بحق نور، نور الله نور، والله تعالى منور الكون نور. قال له أنا أراه، لو كشفت سبحات وجهي لاحترق ما انتهى إليه بصره. وفي بعض الروايات نور إني أراه أو نور أنا أراه، حجابه النور، فالله تعالى نور. ولذلك عن ابن عباس الله هادي السماوات والأرض، نور أي هاديهم، وهو منور الكون بالتنوير الحسي والمعنوي. فالله نور الكون بأن أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الحجج والبراهين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال وسراجا منيرا. وقد نور الكون بأن جعل فيه الشمس والقمر. فالله نور الكون التنوير الحسي والمعنوي، وهو جل وعلا نور. مثل نور الإيمان في قلب المسلم، مثل نوره أي مثل نور الإيمان في قلب المسلم كمشكات قوة غير نافذة، فيها مصباح، المصباح الذي يولع، المصباح في زجاجة، الزجاجة ثقيلة كأنها كوكب لصقلها، دري أو دريء أو دريء، أي يدفع أو يتلألأ كالدر. دري يعني يدفع الظلام، أو هو كالدرة يتلألأ، لا شرقية ولا غربية، يوقد أو توقد أو يتوقد. يوقد يولع من زيت شجرة مباركة وهو الزيتون، لا شرقية ولا غربية، فيها أقوال كثيرة، أقواها أنها التي تكون في وسط البستان فتسطع عليها الشمس طول اليوم، لأن التي في الجهة الغربية لا تأتيها الشمس إلا في المساء، والتي في الجهة الشرقية لا تأتيها الشمس إلا في الصباح، أما التي في الوسط البستان تأتيها الشمس طول اليوم. والشجرة إذا كانت تأتيها الشمس طول اليوم تكون ثمرتها جيدة وقوية، بخلاف الشجرة التي لا ترى الشمس فإن ثمرتها لا تكون جيدة، يعرف ذلك المزارعون. وقيل لا شرقية ولا غربية من شجر الجنة، لأن شجر الأرض إما شرقي أو غربي. وقيل لا شرقية ولا غربية في وسط الأرض، في أرض الشام وهي أرض مباركة، وقيل غير ذلك. والمقصود أن نور الإيمان في قلب المسلم يكون قويا، لأن عنده الفطرة وعنده قراءة القرآن وعنده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أعمال الطاعات، فيأتي نور على نور، كما أن هذه النور في القوة التي ليست نافذة، وهذا القنديل في زجاجة ثقيلة، وهذه الزجاجة الثقيلة ولع قنديلها بزيت جيد فأصبح نور على نور. نعم. ثم قال جل وعلا ويضرب الله الأمثال للناس. ولذلك أغلب أمثال القرآن واضحة، ويضرب الله الأمثال، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله يوفق الله ويرشد للإيمان به ولطاعته ولاتباع رسله من يشاء. ولذلك لا يستغرب أحد إذا رأى بعض العقلاء منحرف وبعض الظرفاء منحرف، لأن الهداية بيد الله. كم من إنسان يقال ما أجلده ما أورفه وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك إدخال الإيمان في القلب من خصائص الربوبية. يوفق الله ويهدي هداية التوفيق من يشاء من خلقه. ولذلك أخطر ما نواجه في هذه الدنيا تقلبات القلب، هذا الذي يخوف. القلب يضرب على الواحد عياذا بالله، كلمة سخرية لا مبالاة يضرب القلب عياذا بالله، أولا لا يخاف ولا يعمل، فيكون الذنوب تدعو للذنوب حتى الواحد يهلك. ولذلك من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. ولذلك تجد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من كبراء الكفار يعلمون صدقه وأمانته ويعلمون صحة القرآن، ولكنهم حماهم الله من الإيمان، جاءهم كبر، جاءهم بلاء. عمه أبو طالب وعمه أبو لهب، كل الدعوة من بدايتها على يديهم. أبو جهل، عبد الله بن أبي بن سلول، نرجو الله السلام والعافية. يهدي الله لنوره من يشاء. ولذلك الهداية لا يملكها إلا الله. ذلك العبد يقوم بالأسباب ويسأل الله التثبيت. أهم شيء نقوم بالأسباب. كان عمر يقول: أنا لا يهمني إلا أن ندعو، أنا مهم عندي ندعو ربي. ولذلك أهم شيء نقوم بالأسباب، لأن الله لم يكلفنا إلا بالأسباب، الثاني ليس علينا. ولذلك ربنا جعل بيننا وبينه صفقة فقال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. والله يقول إنه جل وعلا لا يخلف الميعاد، أما نحن فدائما نريد نأخذ الثمن والمثمن. لا بد أن ندفع، لا بد أن ندفع الثمن إذا أردنا المثمون. ويضرب الله الأمثال للناس، بيّن لهم. الله نور السماوات والأرض، قال: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أمثال القرآن كلها واضحة. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. يعني فالقرآن أمثال عجيبة وكثيرة ومتنوعة وواضحة. وقد كرر علينا ربنا أننا نعتبر، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال بعض السلف: إذا سمعت مثلا ولم أفهمه فأحزن على نفسي. والله جل وعلا بكل شيء عليم. هذه الأمثال وهذه الحجج وهذه البراهين الله أعطاكم هي، وهو بكل شيء عليم. فسيجازي كلا بعمله، كل واحد سيعطى له عمله، لا يظلم أحد مثقال ذرة من عمله. ولكن يعطى له ويضاعف له وينزل عنه من السيئات. كل إنسان يزاد على عمله وكل إنسان ينقص عنه من سيئاته. ولا يهلك على الله إلا هالك، والله جل وعلا بكل شيء عليم. إذا ما المخرج؟ الصدق، الصدق، الصدق، الاستقامة. استقم كما أمرت، استقامة. النجاة في الاستقامة، النجاة في غض البصر، النجاة في كف اللسان، النجاة في السمع، لا تسمع الحرام، لا تتصنت لناس وهم كارهون، فكأنما صب في أذنه الآن الرصاص. لا تتبع عورات المسلمين فيتتبع الله عورتك فيفضحك ولو في قعر داري. اشتغل فيما يعنيك، اصلح دنياك وأخراك، وتركك من بنيات الطريق. بادر، بادر بإنقاذ نفسك، لا تكلف إلا نفسك، وربك إذا عملت يضاعف لك الحسنات. كثير من الناس يبحث عن طريق يضيع بها عمله، يضيع بها عمره. إنسان عاقل لما لا يبحث عن جهة يضيع عمره؟ يقول أنا أبقى أضيع وقت. كيف تأخذ أعز ما عندك وتضيعه يا أخي؟ ما عندك عمل، روح للمسجد. لا يزال الرجل في صلاة من ترى الصلاة. خذ سورة البقرة يا أخي، أقرأ سورة البقرة، سنام القرآن، زر مريضا، اشتغل لنفسك يا أخي. كيف تضيع أغلى ما عندك؟ الوقت هو العمر. ذلك من السفة أن العقل يقول لك أنا نبقى نضيع وقت. كيف العقل يضيع عز ما عنده يا أخي؟ ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. قل خيرا واسكت. ثم قال جل وعلا: في بيوت، في بيوت جار ومجرور، أذن الله شرع وأمر أن ترفع، أن تبنى وتحترم، ترفع بالبناء وبالاحترام وبالتقدير. هنا الجار والمجرور أين متعلق؟ يعني سرج في بيوت أو رجال في بيوت، المهم القرآن حمال. يعني سرج أو إضاءة في بيوت، أذن الله شرع الله أن ترفع تبنى وتحترم ويذكر فيها اسمه بالأذان وبالقراءة وبالصلاة وبالاستغفار وبالذكر، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. يسبح فيها في البيوت بالغدو والآصال، خليها الصلوات الخمس، الغدو الفجر والآصال الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو الوظائف التي تقال اللي هو أذكار الصباح والمساء. رجال، رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. إذن النساء يسبحن في البيوت ويصلين في البيوت ولا يمنعن من دخول المساجد، لكن المرأة خير لها بيتها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله والمرأة خير لها بيتها. فإن كانت الصلاة للمرأة مضاعفة في المسجد فهي في بيتها أفضل، مثل النافلة، إن كانت في المسجد مضاعفة فهي في البيت أفضل، لأنه قال صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فإما أنها لا تضاعف، وإن كانت تضاعف في المسجد فهي في البيت أفضل. كذلك المرأة إما أن لا تضاعف، وإن كانت تضاعف لها فهي في بيتها أفضل. لكن نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نمنع النساء من المساجد. إذن في بيوت شرع الله أن ترفع، هذه البيوت المساجد لها أحكام ولها آداب. أولا لا ينبغي البيع في المساجد، ما تجعل المساجد أسواق. والرجل الذي أنشد عن بعيره فقيل له لا رد الله عليك، المساجد لا تصلح للقاذورات لقراءة القرآن وذكر الله وللصلاة وللسكوت، واحد يسكت ينتظر عباد. ولا يعمل فيها من أمور الدنيا إلا ما كان له جانب للدين، كالعقد النكاح وكإصلاح ذات البين وكتجيش الجيوش أو ترتيب الألوية، الأمور التي تكون لها جانب للدين. أما الأمور المتمحضة للدنيا كالبيع والشراء لا. والأولى أن الأشعار التي ليست فيها مدح للإسلام وللمسلمين ومحاسن الدين، الأولى أنها لا تنشد في المسجد. الأشعار التي فيها أوصاف الناس أو مدح الناس أو فيها هذه لا لا لا لا ينبغي أن تكون في المسجد. والشعر مثل الكلام، جيده جيد وقبيحه قبيح، لكن الأولى تبتعد المساجد من الشعر، لأن أغلب الشعراء يتبعهم الغاوون ويقولون ما لا يعلمون. ولكن وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس، إن كيسا وإن حمقا، وإن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. لكن هذا رجل صالح. أما الشعراء عياذا بالله أعذب الشعر عندهم أكذبه، ويقول كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، يقول لا يمكن نراك إلا إذا تكلم، هذا كذب. وأخفت النطف التي لم تخلقي، الإسلام لا يقبل هذا. ولذلك لبيد قالوا إنه لما دخل في الإسلام قالوا لما لا تقول الشعر، قال أقول الشعر بعد أن علمني الله سورة البقرة، أبعد سورة البقرة؟ قالوا لم يقل إلا الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. ولكن الشعر مثل الكلام، جيده جيد وقبيحه قبيح. وكان علي رضي الله عنه شاعر، وأبو بكر وعمر، وكان الصحابة وحسان وهجهم وروح القدس معك. وبعدين قال لأنت أشد وقع، وقال له اذهب إلى أبي بكر يبين لك أنسابهم حتى لا يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. رجال، إذن ما هم نساء. لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هؤلاء رجال فعلا، فضلاء شرفاء نبلاء، أصلحوا دنياهم وأخراهم، فهم في تجارتهم ومع ذلك مع ربهم ومع عبادتهم. فلا تلهم تجارة ولا بيع ولا يلهم شيء عن الاستغفار والذكر وعن الصلاة في الجماعة وعن إقام الصلاة، فقد جمعوا بين الحسنيين. ولذلك قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. هؤلاء الرجال لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لاحظوا أن في القرآن والسنة إقام، ما هو أداء الصلاة، لأن الإقامة تلتزم الأركان وشروط وسنن وأنداب. أقام، ما أقاموا الصلاة، يقيمون الصلاة وأقاموا الصلاة. ولذلك تعابير الشريعة في غاية من الدقة والجمال والشمول. وإيتاء الزكاة، يعطون الزكاة المفروضة، ويعطون أيضا زكاة أعمالهم وزكاة يزكون أنفسهم، يؤدون الزكاة المفروضة ويزكون أنفسهم بالطاعة وبأعمال البر وبالخير وبحسن الأخلاق. إيش بعد هذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا ثقة للجملة، كأنه قال هؤلاء الرجال الذين لا يشغلهم شيء عن الصلاة والزكاة، ما الذي جعلهم يفعلون ذلك؟ وما الذي يعني خوفهم؟ أو ما الذي أرغمهم على هذا الفعل؟ وما هو السبب في ذلك؟ فعلوا ذلك يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون يوما عظيما تتقلب فيه القلوب. الواحد قلبه ما يدري، كان في الدنيا يكذب، يوم القيامة يوقن، لكن إيقان لا ينفع، ينقلب إلى آخر شيء، لكن لا ما نافع. والأبصار تنظر هنا وهنا ما لا يكون له، يطيعون ويذكرون ويعملون ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعطيهم أجرهم بأحسن أعمالهم كاملا، والله يرزق من يشاء بغير حساب، من يشاء رزقه في الدنيا والأخرى. الذي يستقيم الله يرزقه في الدنيا والأخرى، ويعطيه ما لا يعلمه إلا الله. لذلك ينبغي لنا أن نجتهد في أن نكون من عباد الله الصالحين، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولكن الذين يرزقهم هم الذين يطيعونه، هم الذين يتركون شهواتهم لمرضات الله، هم الذين ينهون أنفسهم عن هواها، هم الذين يتعبون في الدنيا. خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يبذل من وقته، يبذل من جاهه، يبذل من ماله، يبذل من راحته لدينه ولأمته، فيأتي رصيده كبيرا كبيرا كبيرا، فيفوز فوزا عظيما بخلاف من لا يبالي، فإنه يخسر ويضيع كما سيأتي في الآيات القادمة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول قال الله تعالى وامرأته قائمة فضحكت، هل معنى الضحك هنا هو الحيض؟ وهل الأرانب تحيض؟ نعم، الأرانب يأتي، يقال أنها يأتي منها دم، يقال هذا، ولذلك هي تشبه الإنسان في التشريح. والمرأة ضحكت، قيل ضحكت وهذا المشهور، وقيل حاضت، ولكن الأقوى أنها ضحكت. فبشرنا بإسحاق تعجبا أو خوفا أو فرحا. نعم، ما صفة لعب الحبشة بالمسجد؟ هل يجوز توضيح العلاقة للتعلم بالمسجد من مواعيد وغيره؟ هذه الحبشة كانوا يلعبون لعب للتمرين والظاهر للتدريب، ما هو لعب لأجل اللعب. ولذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ومع حتى رأتهم يعني شفقة عليها ورحمة بها لصغار سنها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي وبال في المسجد قال لهم لا تثرموا، ثم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القاذورات، إنما هي لذكر الله والصلاة والاستغفار. ولذلك النوم في المسجد ضرورة، لا ينام الإنسان في المسجد إلا لحاجة. أما واحد يترك بيته وينام في المسجد، لا، لا ينام في المسجد إلا لحاجة، إذا لم تكن له حاجة لا ينام في المسجد، لأنه إذا نام يمكن ينجس المسجد، والمسجد لا ينجس. وإنما إذا كان الإنسان له حاجة أن ينام في المسجد أباح له لضرورة لحاجة، أما بدون حاجة لا ينام المسلم في المسجد، ينام في بيته، لكن يأتي للمسجد للصلاة، لقراءة القرآن، للاعتكاف. أما يترك بيته ينام في المسجد، لا، نام في بيته، لأن الإنسان إذا نام، بعض الناس إذا نام قد يحدث يقع له مشاكل، والمسجد لا يصلح له هذا. والإنسان إذا نام رفع عنه التكليف، رفع القلم عن إيش؟ ثلاث النائم، فهو إنسان مرفوع عنه القلم، بقاؤه في المسجد مشكي. ذلك ولذلك المزامير ليس هذا المقصود، مقصود اللعب اللي هو بعض الحراب وبعض الحركات. أما هذه المزامير قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. وقال العلماء فماذا بعد الحق؟ كيف تجعل المزامير في الحق من أي محل؟ وبعدين ورد عن ابن مسعود أنها تنبت النفاق في القلب، فلذلك يبتعد الواحد عنها. هل كل من مات على كلمة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله أسأل الله أن يرزقنا آمين في الجنة وأترك الدعاء له بالرحمة؟ لا، كل من مات تدعو له بالرحمة يا أخي من أقربائك ومن أحبتك، ولكن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات على الإسلام دخل الجنة. نعم، لكن إذا كان عنده ذنوب قد يؤخذ منه في الدنيا بعدين ثم يدخل الجنة، نرجو الله السلام والعافية. هل القاء يفسد الوضوء؟ هذا محل خلاف عند المالكية، لا يفسد الوضوء إلا الخارج، إلا ما خرج من السبيلين على طريق العادة. وعند بعض العلماء ما خرج من البدن وكان نجسا ناقض عند بعضهم، والمسألة محل خلاف، فالأولى خروج من الخلاف أن يتوضأ. نعم، إذا كان القاء متغير. نعم، كيف نتجنب الرياء في الأعمال ونطلب الخشوع فيها؟ حاول أن تعمل بخفية، وحاول قبل أن تعمل تصلح نيتك، وحاول أن تسأل الله الإخلاص، وحاول أن تكثر من أعمال الخير وتكثر من أعمالها في خلاء. صلي بمفرد وتصدق لحالك وادعو الله لحالك وتضرع لمفردك، وبعدين تعملها كمان مع الناس واسأل الله، لأن الله تعالى كريم ويقول ادعوني أستجب لكم. ما هو الأوقات المنهية عنها؟ الأوقات المنهية عنها في الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة حتى ترتفع قيد رمح. والعلماء لهم قولان، الجمهور قالوا الإنسان لا يصلي في هذه الأوقات، والشافعي جمع بين الأقوال وقال المنهي عنه إذا لم يكن له جالب، فإذا كان هناك سبب انتهت الكراهة، وهذا أقوى لوجود الصلاة بعد الفجر من بعض الناس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وإقرارهم على ذلك، والحديث في السنن وهو صالح للاحتجاج، ولقوله يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ساعة من ليل ونهار أن يصلي الحديث. نعم، بعد الزوال قيل عند أحسن عند الزوال قيل ينهى عن الصلاة وهو وقت قليل. نعم، وبعضهم يعني ينهى يقول إذا كانت الشمس في كبد السماء ينهى عن الصلاة في هذا الوقت، والكراهة فيها أقل من الاثنين، من بعد العصر وبعد الفجر، لأن بعض العلماء يعني يرى الصحابة يأتوا للجمعة ويصلوا حتى إيش كانوا يصلون في هذه الأوقات. قل إذا انتهيت من قراءة الفاتحة والإمام لم يركع أم أسكت حتى يركع الإمام؟ تسكت حتى يركع الإمام. في التشهد تقول الدعاء الوارد سبحان ربي العظيم، التشهد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم تقول تحية ابن مسعود الموجودة، تحياتي لله الصلوات السلام، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. بعدين تدعو وتستعذ، الأشياء الواردة في هذا حديث الصحيح، وفي روايات عن ابن عمر وفي رواية عن ابن مسعود هي اللي في الصحيح. يقول التذكير بصيام يوم عاشوراء، والأفضل أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، والأكمل أن يصام 3 أيام، الأكمل يوم قبله ويومه ويوم بعده، هذا أكمل شيء، والأفضل أن يصام يوم قبله أو يوم بعده معه. نعم. وهو يكفر سنة إن شاء الله، حسب الله أنه يكفر. هل تجوز القراءة بالمقامات؟ الله أعلم. نعم. الكبائر، هل صيام عاشوراء يكفر الكبائر؟ لا يكفرها إلا التوبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر، لكن الكبائر قد الله يغفر للعبد ذنوبه جميعا غير الشرك، لكن الكبائر لا بد فيها من التوبة. ولذلك قال: من قال سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، قالوا هذه الصغائر، أما الكبائر يتام منها. أيوة، لا بد من التوبة منها، والله أعلم.